جتني تودعني صمت سكوت صمت سكوت وجتني تودعني صمت سكوت صمت سكوت يا وقت لا تمشي لا تمشي بسرعة وتفوت بسرعة وتفوت ايدي بجت في ايدها الرحيل حبيبتي أشوف أنا بعيونها، أشوف أنا بعيونها، دمعه ورا دمعة تسيل حبيبتي. كلمتها طمنتها وعدتها أبقى لها، كلمتها طمنتها وعدتها أبقى لها. راحت راحت قبل ما انهي الكلام، وراحت تخنقها عبرة في الزحام، وراحت راحت قبل ما انهي الكلام، وراحت تخنقها عبرة في الزحام. وانا وانا وانا من الفرقة احيا واموت، وانا وانا وانا من الفرقة احيا وتسأل ويا نفسي، وتسأل ويا نفسي كيف أبصبر، كيف أبصبر لحظة عنها، وتسأل ويا نفسي، وتسأل ويا نفسي كيف أبصبر، كيف أبصبر لحظة عنها. حارت الكلمات ما بين الشفا، عقاب اليوم غير آه وآه. نظرتني ودعتني وناظرتني ودعتني وناظرتني ودعتني وانا أحيا وأموت وأنا من الفرقة أحيا.